كده الزوج عمل تصرف عجيب جدا، ضرب مشرفه خطه واحده، جاب كل التاير لغايه التاج، يعني من اول ضربه مشرف جاب الميه في وش الحكيمه، والمره دي في وش الحكيمه القديمه. ليه؟ لورد عمليه احنا بنشكر فيها قوي لكن ما نعملهاش، متعودين نعمل احنا ايفرجن وخلاص، لكن لورد عمليه نشكر فيها، فمش مشهوره عند الحكيمات. الحكيمات دايما لما يخش حاله يعمل ايه؟ ايفرجن. حتى الحكيمه القديمه جدا جدا وانا ماسك المشرط لسه هضرب في رجليه، قلت لها خدي بالك ركزي قرب افتحي بقك، ولا حاس ولا يهمها، ده لسه بدري، ده هيفتح كيرفولي، رحت خابط مشرفي مره واحده، جبت ميه فين؟ في وش الحكيمه القديمه. ويا سالتني انت تحب تعمل لورد ولا ايفرجن؟ الاجابه صحيحه؟ حسب الحكيمه. اجابه صحيحه. صح يا ابني. حسب الحكيمه. حكيمه قديمه اعمل لورد، حكيمه جديده اعمل ايفرجن. المهم يا اولاد اجيب الميه في وش الحكيمه. بس عايز اقول لك ايه؟ اقول اعمار بيني شركه. قال له خفت الخف عمال يمشي بصح يا اما مش غلط هيخف ان شاء الله تمام كده مش ناوي يخف من ذنبك تمام اللي عليك وخلاص انت ما فيش حكيمه وخلاص هو ده المهم انما يا اولاد عايز اقول لك انه اهم حاجه في البشر الميه تخش ايه؟ تخش الحكيمه لما خبطنا كل اللي بقت تبكي قدامك شايفين تبكي؟ ايه قدامك؟ قدامك ايه؟ شدها بره شدها بره شدتها بره يا ولد يا اتش ما تيجي رايق وقاعد وسط ولادك وبكره هتقابل سنت من قديم وفرحان زي الطفل الصغير شديت التس الشاكة شدت معاك يا سلام ابو ادي الكبر مسكت اخر اشتمهم مثلا دول ولا اعمل فيهم ايه؟ اللي بيرموا بنات الزوج اللي بيرموا بره دول. ادي السكة. لما تحط السكة كده تاخد فيها غلط. لما تاخد غلطة في السكة لازم تبقى حريص. تاخدها واوعى تاخدها مرة واحدة. اي حاجه في حياتك حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي لا قبل الميكروفون يا ابني الميكروفون ما فيش تاريخ صوتي خلاص بيتكلم ليه؟ حتى لو خلاص اكيد انه اكثر سعاده دلوقتي عايز اقول لك واللي اتنهت بره هبتدي اخد غرز في اليونيكا انت عارف فكره لورد هيعمل ايه بس؟ لورد هيعمل بلايكيشن لليونيكا يعني ايه بلايكيشن؟ هيكشكش التيونيكا الواسعه دي هيكشكشها يضيقها فلما يكشكشها ما بقاش في سبيس للميه دي فكره لورد فكره فلورد راح داخل في التيونيكا بصوا عليا عمل ايه؟ بصوا عمل ايه؟ دخل بالابره طلع دخل طلع دخل طلع دخل طلع وقام رابط ودخل طلع دخل طلع دخل طلع دخل طلع وقام رابط شفت النهارده عمل ايه؟ ما شفتوش انتوا اللي مش اللي مش شايفين هناك بصوا دخل طلع دخل طلع دخل طلع دخل طلع وقام ايه؟ وقام رابط دخل طلع دخل طلع دخل طلع وقام رابط لما رابط عمل ايه؟ كش كش التيونيك يا ترى ده المنظر اللي شايفه لورد ولورد شايف ايه؟ لورد شايف المنظر قدام ده على السبورت؟ ما شايف ايه؟ شايف تستس ولا برافو يا برافو يا ابني ريح قلبك اشرب اليمين خلاص؟ صح بتتكلم صح تستس وراها ملايه ملايه كلها مش كده؟ يبقى في الواقع هيجي تقولك من كل اتجاهات، من فوق ومن تحت ومن الجنب ومن الساعة 3 ومن الساعة 5، مش كده؟ حوالي تقريبا 10 أو 12 راديال ستيشن زي أشعة الشمس. اللي قدامي دول بتاع الساعة 12 والساعة 6. لكن في لسه غيرهم على النواحي كلها. يفضل ياخد الغرز دي يكشكش يكشكش يكشكش يكشكش التيونيك. بقت خلاص كشكوشة مننة. ونظام بقى أعمل كده. ده تكبر مش ايه؟ ايه؟ البلالمس وايد التيونيكا متكشكشة وغرزة هنا. أو مش عارف تفتش جوه أفعال الغرزة. بس تقول لي طب مش ممكن دلوقتي الشاب دي اللي كشكشت تتمدد مع الوقت ويحصل الكلام أو؟ طب ده لسه كبير في الغرزة وعشان كده مش مشهور. احنا اسف كومبليكيشن عندنا في الجراحه ولا في الجراحه. ان اللي عندي اتكشكشت اهي ودي اتكشكشت اهي. مش كده؟ بس متكشكشه ازقها. امال ايه ميزه لورد بقى؟ على فكره الناس مش عارفه ميزه لورد، ده اسم الجراحه. احنا لما بنعمل يا اولاد هايدروسيل المفروض اي جراح شاطر ما عندوش هيماتوما. مفيش عنده هيماتوما. يعني مثلا انا في الهرنيا زي ما كنت عندي من مريم في موضوع في الهرنيا دي. واحد من اساتذتنا راح عمل هرنيا في امريكا. انا طبعا مش فاهم. امريكا ايه بس؟ جابوا هيماتوما قد كده. ورجع ورفع عليهم قضيه وعمل دوشه وانا خدت حاجه خالص فردوا لي ميدال امريكاني. ايه لا مش ده لازم وخدوا وراه. ماشي؟ ال لكن انا ما عنديش هيماتوما خالص في الهرنيا الحمد لله. انما في الهيدروسيل الايفيرجن احنا دخلنا سلكنا الساك من كل الكفرنج مش كده؟ سلكنا الساك من كل الكفرنج. التكتيكه دي لازم تعوض شويه بيسنس رفيعه. مش حاجه كبيره. مهما كنت انت كويس فتلاقي لازم شحنه هيماتوما صغيره في ايد احسن واحد في الهيدروسيل. الفرق بس في حجم الهيماتوما. لكن حتى عندي تلاقي هيماتوما مكان الهيدروسين. عشان كده لازم دريم لو فاكر حصل اللي فات. خلاص؟ ايه ميزه لورد بقى؟ ما عملناش ديستكشن نهائي. انا خبطت مشروطي وجبت الميه في وسط الحكيمه وشديت تكشف لبرده. قمت عامل بلايتيشن كشكش وزقتها تاني. وقفلت الجلد. فدي ميزه لورد الكبيره انك ما عملتش اكستنسف ديستكشن للساك من الحته الوحيده اللي ما وضحتهالكش هنا وانا بس من الابر كده انك لما شديت كده والساك بقت قدامك فين الكفرنج جت ورايا ازاي؟ طنشت الحته دي وطنشها معايا وسبتها خلاص؟ مش هتخدمنا في حاجه. فكره العمليه انك نزلتها عارف يا ادريس لو انت اخر السنه قلت لورد وقلت بلايكيشن اوف تيونيكا فاجينال وبس ما قلتش حاجه ثانيه بهنا وشبابي وقلت ايه؟ بلايكيشن اوف تيونيكا مجانا وثقوا ب 10 ل 12 راديال ستيشن هو ده. طب فهمنا؟ نقرا صرف نقرا اهو مرسوم عندك رسم اللون لم ترسم في تاريخ الطب رسم حاجه احنا بس سؤال بيقول سمول انسيجن is made through all layers including the tunica اكتب الميه في وش الحكيمه القديمه. الميه في وش الحكيمه القديمه. انت ما معكش كتاب افرك دي اسف؟ ما معكش؟ بلغ على اجابتك. يا عبير فين كتب افرك الزرقاء دي؟ في كتب من كتب الزرقاء دي مليانه؟ تسال عبير تسال على التسع لاوت اوف لابس في الموجودة في بعض التيونيكا توتالي ايجارت السيريس ب 10 12 مش كام جابتل خصت الكام جابتل بطلنا استخدام مفيش ايه؟ دي في الجوار فين؟ عند البسكوي يا عم في كتاب كريم مزون بريسك ايه ابويد ايه you can sense the section from the covering. ايه؟ انت جاي؟ يا كم بعد كده؟ انت قلت فروم ذا كفر او 600؟ طب ربنا يكرمك ان شاء الله. ربنا يستر باذن الله، هي اللي خد بالك يا كمان. يريدوا افويد هيموتوما؟ ايه؟ يعني مش عارف. يريدوا افويد هيموتوما؟ لا طبعاً. يعني عديك كمان في امتحان. طب ان شاء الله مش عادي المره الجايه تسمع كده. ماشي؟ طب حاجه عايز تتحايل في المخابر. برايمري ايه؟ ما تيجي تعمل حاجه. انت مستنيني اقرا حاجه هناك لبعض كتب في العياده وفي وعند علاء خد كده يعني. فانت انا رايي الشخصي لو انت لو عليا يدل عليك اسف هتضل اروح ماشي كده وخلاص الكليه. واخد ماشي؟ لكن لو على عيني بسرعه مش هتضل. ازاي في الكليه؟ لانها اصلا هي كلها هديه. احنا مش ملزمين بهذه الهديه. اتفقنا؟ اشتري من الكليه واخد. فلما انت بتزهق بسرعه كده اشتري من الكليه. لا لا اشتري من الكليه احسن. ماشي؟ ده مش هيجي لك. كان بيضان المستطيل دي الانترودكشن الشيك. هذا هو الانترودكشن الشيك. كان بيضان ايبر اوزن او لفر سبارك. هتكتشف بعد شوية يا مصطفى ان عمليات الجلوكوسيل سهلة جدا تاخد 10 دقايق. فايه لازمة اخرم بطن عيان وانفخ له بطنه وكل الكلام ده له كومبليكيشنز. وبعدين بقت عملية كبيرة. الفاريكوسيل عمليات صغرى صغرى او متوسطه سهلة. فكتير يقول لك وانت مقتنع يا ابني تحمل لابروسكوبروسكو ولا الفاريكوسيل. فضل يا فندم انا سمعت طبعا اي عيان بتحب يعمل لابروسكو اي عيان، لكن الناس اللي بتحب لابروسكو دي بيفضلوا شويه اكتر بقى هنا في مين؟ في اوبيز بايلاترال. لو عيان اوبيز وعنده بايلاترال يبقى اللابروسكوبي اسهل بكتير قوي من الاوبر. يبقى اكتب لابروسكوبي سبيشال ان اوبيز بايلر. الواد كريم بيقول له تقليل الجمال اللي نفسه يرد عليا. قرفان من جمالي. يا ابني مش احنا ضربنا اصلا عبارتك واتكلم معاك. تفرح كده نطمن عليك وترد عدل. مش قرفان من نفسك هترجع على ما اكلمك. ولا انت شكلك كده؟ لو شكلك هتبقى غلط يا كريم تفشل في حياتك يا ابني، لان انا ماليش دعوه باللي في قلبك، ليا باللي باين من وشك. مش عايز اقول ترتيبه ايه؟ ميهاب بيطيب ايه في حياته؟ ماشي؟ طيب يبقى ايلر اوبن اور لابروسكوب في انديكيشن ده ايوه خدناها في النظر نزود عليها واحدة رابعة. المهم يلا ف زود نمبر 4 associated condition يجي انجوينال هيرني. واحد عنده انجوينال هيرني وعنده فاريكوسيل بالمرة وانا بعمل هرني اعمل فاريكوسيل بالمرة. لانك برضه هتكتشف لما اخلص النهارده الكلام ان اللي عنده هرنيا والسبرماتيك كورد في ايديا عشان اعمل له فاريكوسيل هتاخد مني حوالي 45 ثانية. ده هي رابطة. هتكتشف ان الفاريكوسيل رابطة. بس تخلصها بقى بالمرة. طيب مفيش كونترا انديكيشن. طب ايه البري اوبريتيف بريباريشن؟ ايه البري اوبريتيف؟ اكتب بري اوبريتيف. روتين لاب روتين لاب وسيمن اناليسيس ودوبلر. واعرف انك هتتسال في السيمن اناليسيس بالتفصيل اكنك في لجنه اندرولوجي. ولما كنا في النظري كنت اعمله لك واجب والاغبياء اللي ما بيفهموش ما عملوش الواجب لغايه النهارده. وفي مره هو حامل لجنه كده من غير اي حاجه وقفت وانت خارج لجنه وريني البطاريه العربيه وريني السيم الامام. بس هو لما يحب يبقى هم عارفين يلموا رخص ولا بلاقي البطاريه تجيبش جدا يزعل قوي قوي قوي قوي. بدل العربية من غير بطارية. بطارية ايه يعني مش بيهرج يا ابني. ايه الصفاية مش البطارية. ولا كوري الصفاية. فانت غالبا الصفاية دي تروح ترخص فيها صفاية واحدة يرخص بيها 20 عربية. فيخش بيها وبعد كده رخص يلف وخدها اللي بعديها. جاب دولارية؟ وبتبيعها وانت تروح برضه. ده الفري اوبر. طب اكتب يا سيدي انيسيديا جنرال اروسباينا. يا محمد يا محمد ارجوك ما تبقاش انت وكريم عليا خلاص. عايز ابقى انا وانت على كريم. انصف. ايوه خلاص يا كريم. محمد دخل في الموضوع. اللي ما يجيش بالكلام ممكن نقنعه بالاسئله. ماشي طيب يلا يا ناسي. الانيسيديا جنرال اروسباينا بوزيشن دورسال او سوباين. ايه الفرق بين دورسال وسوباين؟ للاسف محمد صح مرعي الاثنين حاجه واحده. الدورسال هو السوباين. انا بحب احيانا يعني دورسال واللي بعدين هو ايه؟ سوباين. مش بحس بالتمرين. طيب وقف في ظهرك واسمعني نفهم اللي مش شايفني ممكن يغير مكان يشوفه. حاجات في رسمتين. في ناس واضح انهم هيضيعوا حته دي. انا معرفش كيف هيعوضوها. انا مش عارف هيضيع الحته دي عمر. مش عارف قصدك يا عمر. خلي بالك من هو بيقوله. اتكلم عليك يا كله شايفني هرسم هنا. بص يا اولاد ده انترنال رينج. دي اكسترنال رينج. دي ده يبدأ ده مستيوني راجع من الاستاذ حاس بقى بامبيني فورمر. يا ريت بقى اللي بيحبني في الكتاب اللي بيحبني في الكتاب اشرح لمده ربع ساعه ونقرا واشرح بنكوز بين ربع ساعه ونقرا ونقفل ونتكلم جي ار مصر ونروح. وكان ان شاء الله يخلص على الساعه 12 تاني. فركزوا معايا قوي. راكب بس كله ركز قوي. ان انا اتمنى اخلص بدري. عندي صلاه جنازه النهارده مهمه جدا جدا جدا في مدينه نصر في صلاه الظهر. مش مدينه نصر عند المطار 12 و10. فانا وانا بمشي بالعربيه مش كويس النوع ما فيش ابدا. بمشي على 60 كيلو على جنب واحده واحده كده وبسيط جدا الحمد لله. فما اعرفش الحق او لا. لو ما لحقتش دي هضطر اروح للراجل المدافن اللي عند ستك اللي عند طريق فيوم. ده جنب بيتنا في الهرم. بس انا عندي زياره ثانيه. ناس قرايبي الراجل اللي مات بتاع صف الشغل النهارده رايح لهم مدينه نصر. فانا كان اسهل لي اصلي هناك الظهر وارجع من دي اعدي مدينه نصر واروح لك الغد ان شاء الله. لان كده همشي من هنا للفيوم ومن الفيوم مدينة نصر. ما تروحش الاثنين يا دكتور خلاص. ما تروحش الاثنين. طيب يقول الحركة ده بس. كريم بكلمه مش عايز يرد عليا. قول لي تقديراتك. انت فيهم. طب تاني فات كتير قوي نتمنى نتكلم معاه والله العظيم ناس بحترمها. انا يمكن احيانا ببان محترم قوي بس والله نبقى يعني في العادي غريب محترم يعني. خلاص يلا يا ولاد راجع من ده. خلاص يا كريم عفونا عنك. بس افهم فهمت الغلطه ولا مش فاهم؟ عشان مش هيبقى كلمه دي. المهم راجع من الاستاذ الحاس بقى بامبيني فورما تلاقي بتتقفين يا مختار. كتير قوي قوي قوي اهي. البنز كل ما تطلع تقل في العدد ففي الانجوينر كانال بقوا اربعه او خمسه بين. قول خمسه. دخلوا انترنال رينج بقوا خلاص بقى واحد او اثنين. ولما قلت السيكولار فين هو هو السبرماتيك فين ايه اللي حصل في الباريكوسيل ان في ريفلكس فلو ريترو جريد فلو عشان كده لما العيان بتمسك هنا وتقول له كح يبقى تحس ترجل فكل عمليات هدفها منع هذا ريترو ريترو اني اربط الفينز على المستوى ده او المستوى ده او لو ربطت فوق بربط كله مش حته منه ومش قلقان ليه مش قلقان لان في كولاترالز في المسافه دي تحل المشكله لو ربطت انجوينال كانال بنربط حته منه ونسيب واحد او اثنين كنا قلقانين ان تكون الكولاترالز ما كملتش ما تفتحش بقى لوزن ما تفتحش في بنت في الثانوية عامة بتذاكر هناك في الناحية دي وانا حذر يا اما من ناحية الشباب عند احمد كده يا من عم كل سنة للأسف في بنت بلا سبع في الثانوية عامة في ريحة غاز قصدي مش ممكن يبقى في غاز طالع من هنا الا بنوعية معينة ما بيتفوتش وانا حضرت كتير كده اي حد ما هو اللاعي يجرب كيف في غزة الناس قالوا لنا نربطه كله الحقيقه مش احنا كمان بتوع الاندرويد وده خلاص ده الكلام الصح لا خلاف عليه يا محمد انك غلط تسيب واحد اول. لكن بعض الجراحين عندنا انت مش عارفين الكلام ده. فانا بنيك اقول لك ان الفانك سيرجنز بيربطوا ايه؟ كله بس تعرف ده صح وانا منهم طبعا. طيب. اما في السكروتال مربوط اربط كله. اربط حته منه. لان ربطت كله اكيوت كونجيشن في الكتف وتموت الفتف. احنا بنربط حته وبنخش في قتل. ليه بقى؟ وانا بربط الان. ربطت زيادة دخلت في قتل. ربطت قليل دخلت في كرم. فبنقسم دول تلت ورا وتلت قدام. مطفي وسط. شكلي ارحى ان شاء الله في طرف الترعيش. تلت ورا وتلت قدام. وبعدين ابتدي اربط دول واجيب دول. ده باختصار فكرة العملية. يلا بينا يلا نشرح يا عم في الكتاب. اوصل ازاي لدول عشان تفهم ازاي توصل لهم. احكي لك حكاية. في بنت وساحر في السيرك. ما كتبوش قبل كده. لا ما عملناش قبل كده. ساحر يفتح الصندوق والبنت تنام في الصندوق. يقفل الصندوق يجيب المنشار ينشر. لا مختلفه خالص. ينشر الصندوق ويبيعوا نصين. ولاول مره هوريكم ازاي الساحر بيمشي بين نصين. لاول مره. الناس مرعوبه. البنت تقفز نصين وبعدين يلم الصندوق ويفتح والبنت تقف من السقف. يحكوا لي عليها سالفة لكن ثانية. فمرة حبيبتي البنت دي نسيت لها الساحر شقة. بالنصيب كان عندها بريك. يعني تحب تطلع ايه طيار لكن بقى هو ده السيارة. الكلام ده ماشي. طيب فعايز اقول لك يا حبيبي، واحد شبه اسمها ايه يا ابني؟ قال لي بطلع المدرسه. وعايز اقول لك اللي احنا دخلنا هنا شمس الارض يا اسطى، مش ممكن وبنفس طريقه المكبرني، حتى المكبرني اسمه جريد ايرن انسجن، مش هتفهمها النهارده، فاهم ان شاء الله في المكبرني. ايه جريد ايرن دي؟ عارف الدواسات الحديد العتيقه بتاعت الجيوز بتاعت زمان، المربعات دي، دي اسمها جريد ايرن. عارف شوايه اللحمه؟ عارف اللحمه ليها شوايه بتتعمل كده اللي هي اللحمه دي، خلاص كده اهو، دي اسمها جريد ايرن. فباختصار الجرح ده بقى شكله كده، فتسمى جريد ايرن. ليه شكله كده؟ تيليتر لما نشرح زي ده، قصه هايفه يعني. ان شاء الله نفتح برضه ليفت جريد ايرن. ليه ليفت؟ ما غالبا البريتوسين ليفت، لكن لما افتح بقى بفرق كبير. ازاي ده؟ بفتح البريتون هنا، اقف على البريتون واروح مقشر البريتون، يتقشر سهل جدا، سهل جدا كمان، جدا جدا جدا خالص. اتقشر البريتون ده زي كيس السلوفان، واخش من الجرح بتاعي اربط ابني. يبقى اول ابروتش في الناس بيلفيك ابروتش واسمه فالوما اوفريت ليفت جريد ايرن انسيجن، اسويب البريتون، اربط البين. ماشي ماشي. يا اما لا فرسكوب. امال انجواينال ابروتش اعمل ايه؟ هفتح انجواينال كنال واجيب الكورد، احافظ على الباز والارضي، واربط البين، واسيب واحد او اثنين وسام سيرجن بيربطوا كله، واربط كريماستيريك بين. صبر، ان من اهم اسباب الريكارد في عمليات الفاريكوسيل انك تعب كريماستيريك بين، لان الفاريكوليتي مش بتأفكت بس البابيني فور، كل البينز اوف ريكورد. ودي اكبر ميزه الانجواينال ابروتش، عشان كده اغلب الجراحين يحبوا الانجواينال ابروتش، لانك بتربط كريماستيريك بين، ودي ما تتمكنش تعملها في الفابيك ولا في السكروت. طب يلا سكروتال ابروتش، افتح الكروت، اجيب الماس بتاع دايليتد بين سبتين دي وتالت. طبعا مفيش مزاج، سبت زياده ريكارن، سبت قليل تستيكولار اتو، دي محدش بيعملها خالص، بطلناها. خدت التلتين قدام وحط كوخر فوق وكوخر تحت على بعد 5 سم. ليه 5 سم؟ هتعرف يا درش دلوقتي في حته من قلبي يا خلاص؟ او معامل اكسجن للخمسه، تخش يا هدى يا بيه، هدى هدى خش يا هدى، وزعهم عايزين وزع سهل. ترانزيشن فوق ترانزيشن تحت، طب ليه ما اربطش بس؟ خايف لو ربطة فكت هتعمل هيماتومة مجرمة خطيرة فوق خيالك. عارف هيبقى شكل عيان ايه؟ متصور ولا غير متصور؟ يبقى كده دي الهيماتوم ده العيان. العيان يروح المستشفى اللي دحرام فنعمل ترانسفيشن فوق ترانسفيشن تحت خلاص ربط. نروح الربطتين بتوعنا دول بعد ما ربطنا كده وربطنا كده اروح موصلهم لبعض. فلما وصلهم هرفع التست. وكان سبب رئيسي للبين هناك بايه؟ دراجن بين. التست واطيه وبتشد عليه. فلما رفعتها قللت البين. ولما عمل كده الراجل دون ركب على كتف التمانية وخرج من العمليات ورا بقيه العمال والحاكمات والامتياز والنواب ومدرسين مساعدين والعيانين ومظاهره في القصر العيني. يقول قللت البن وربطت البن. قللت البن وخدع حليم من بالاغنيه المشهوره بتاعته اللي قال فيها طفيت الورد رميت الشمع يا حبيبي. الراجل ده كان بيقول كده قللت البن وربطت البن يا حبيبي. خدع حليم خداع عاطفية. وهي كانت اصلا علمية اغنية علمية صريحة جدا كتير قوي من الاغاني العلمية تحولت لقيت العاطفة وهي مش في السوق طبعا عارفة. فقال طفية الورد رميت الشمع يا حبيبي. بالمناسبة يا اولاد بكل عمليات الفريكوسين انا الان يحصل هيدروسين. ليه الان هيدروسين؟ انا ربطت الفين دي نزلانج بقى ضعيف شوية يتجمع تحت ايدي ما تعمل مية. فكل نفسي كان نفسي في كل الحالات اعمل ايفيرجن بروفيلاكتي. بس مش ممكن افتح فيلمس وانزل افتح سكروت بروفيلاكتي. افتح انجوينر وافتح سكروت بروفيلاكتي. لكن انا فتح سكروت طبيعي قدام التس. الان اختبر انتوا فاهمين ولا مش فاهمين. اعمل ايفيرجن. ايه رأيك اعمل ايه؟ افتح التيونيكا والفها ورا الايفيدنس بغور التاني. قعدت اشرحها ساعه مالهاش اي لازمه. خدت بالك؟ الاوبرز بتقول افتح تيونيكا ورا الايفيدنس بغور التاني. تاخد دقيقه. فما دام جوه السكروتم اعمل لي ايفيرجن. عملنا امتى ايفيرجن بروفيلاكتيك زمان في التورشن؟ عشان كنا خايفين يكون حصل ثرومبوزس في الفين تعمل لي اديما وبعد كده يحصل هيدروسيس. فانا بعد ما عدلت التيست رحت اعمل ايه؟ ايفيرجن. يعني الايفيرجن عمليه عابره. طب اللي عنده انجوينال هيرنيا والكورد في ايديا وعايز اعمل له فاريكوسين اعمل له ايه؟ هربط دول بس. اجيب الفينز اربطهم خلصت الموضوع. عشان كده عيان كان عندي جالي مره بفاريكوسين متجوز ومخلي فاريكوسين كبير وعنده اولاد ومش متضايق وما عندوش بين عنيف. قلت له ولا حاجه ولا تعمل حاجه. يرتب لها شيء بالمرة. جالي بعديها لسه من حوالي 6 شهور واختفى من عيالي. جالي بانجوينال هيرنيا. قلت دي هيرنيا ودي انديكيتد فور سيرجري في نفس النحو. قلت له بالمناسبه هنعمل لك الفاريكوسين بالمره. قال لا عمليتين. قلت له مش عمليتين يا بني ادم كده على طول انا في العياده كده. قلت له احنا واحنا بنعمل الفرق عشان نعمل فاريكوسيد ياخد منها دقيقه واحده. فبالمره احنا جوه نخلصك منه. قال لي بس انا اكلها لا انا بقلق كده. قلت له هو ده الصح. والعين الان ده اللي يناقشك يفضل ما تعملوش حاجه. يا ده تتخف عليه وروح الى حد غيرك. عشان ده هيقرفك بعد كده. تعمل عليه زي الفل كده. عشان طلع الجرح مش المهم اغبى واحد في الدنيا حاجه اسمها دلتا اوبريشن. الغبي دون مسك البنز ربطهم بين بين جوه السكروت بين بين بين بين رايق. طب كونه غبي انا مش زعلان. طب ما انا كنت غبي وما زلت وعارف مستواي. انما الغريب ان يبقى غبي ويتنسى. فقال لك انا سميتها دلتا اوبريشن. لو ليه دلتا؟ قال لأن كل فيه من دول بدايته عاملة زي الدلتا كده. قلت له كويس. قال لازم تربط فوق الدلتا عشان تقلل عدد الربطات. لو ربطت تحت الدلتا هتربط الضعف. فهي يعني ولذلك الجيل الجديد ده كل ده أبسوليت مش عارف العملية دي أصلا اسمها ايه؟ العواجيز عارفينها. دلتا أوبريت. فهمنا الفريكوسين؟ فهمنا ذكرته؟ نقرا مع بعض. نرجع الكرسي يا مروه على الكرسي بتاع ده. ليه دخلت ده جوه؟ أحسن الكرسي بتاع ماشي ونضلع. يلا يا سيدي. الهاي ليجتشر اكتب ديسبوزيت اسمه انجوينال ابروش. اسمه انجوينال ابروش. يا سلام. يقول انت الكنادي اوبن اكتب ديسكاس. multiple literature, the word is scrotal approach. ودي اسمها دلتا اوبريشن. سؤال الشاب ليه تكمل الدلتا انت ما دفعت على الدلتا على السبوره عشان بنضبط فوق الدلتا؟ بلفيك ابروتش او بالوز سمول اوبليك انسيشن 3 سنتي فوق الليفل بتاع الديب رينج. اشطب كلمه رينج الثانيه دي غلطه ثانيه. طيب شباب فوق الرينج الثانيه اللي هي الار كابيتال. طيب الابونيوريتك ماسكولار فايبر سيبريتد اس في الكلاسيكال جريب ايرن انسيشن. اكتب جريب ايرن يعني الدواسه الحديد او الشوايه الحديد. Peritoneum in swim upwards. But particular veins which are at least level 1 or 2 are exposed and ligated. It can be done laparoscopic. لسه كلها كان بدون ايه؟ لابروسكوبيك. كورس لو سمحت رسم على السبوره بتاعت البنت والسحر. لا